راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع الحديث 14، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. شرح المفردات: قوله أجدر أي أحق، وقوله تزدر أي تحتقر. أيها الأحبة، حديث جامع مانع، وفيه من الفوائد ما الله بها عليم. انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان بطبعه يحب أن يكون أحسن من غيره، يحب الاستكثار، يحب أن يكون أحسن واحد، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا نعلم حكمة الله أين تقع وكيف تكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيش؟ قال: وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. أنا لازم أكون مثل فلان أو أحسن من فلان؟ إذا فلان عنده بيت لازم يكون عندي بيت أحسن منه، إذا فلان عنده سيارة فارهة لازم يكون عندي سيارة أحسن منها، إذا كان فلان عنده نحن لا نعلم حكمة الله فيه. هذا الكون وما فيه يسير بأمر الله وبحكمة الله وبقدر الله وباختيار الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت كمسلم كمؤمن ينبغي عليك أن تسير في هذه الدنيا، أقم دين الله في نفسك وفي أهلك وفي أسرتك وفي بيئتك. الأمور الثانية لا تكلف نفسك فيها. الله سبحانه وتعالى يا أحبابي حينما خلقنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل لم يطالبنا بالرزق وبكماليات الحياة، لا، الله طالبنا بالعبادة. اعبد الله كما أمرك يرزقك كما وعدك، اعبد الله كما أمرك يرزقك كما وعدك. ولذلك سيتعب الإنسان، سيتعب حينما يظل يقيس نفسه بالآخرين. تقيس نفسك بمن؟ وهل ستقيس نفسك بعدد محدد؟ يا أخي، أنت سين من الناس، وأنا صاد من الناس، وفلان عين من الناس. كل إنسان له شخصيته، كل إنسان له قدره، كل إنسان له رزقه، كل إنسان له حاله. القضية أن تحسن فيما بينك وبين الله، القضية أن تقيم دين الله في نفسك، القضية أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمرك. ثم بعد ذلك يا عبد الله انظر كم سيأتيك من أفضال الله. ثم الدنيا أيها الأحبة لا قيمة لها، والله ما لها قيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ما لها قيمة هذه التي أشغلنا أنفسنا فيها، أشغلنا أنفسنا في طلبها، أشغلنا أنفسنا في حبها والتزود منها، ثم ماذا؟ ليس معنى هذا أن نهجرها أو أن يعني ننقطع في الخلوات والفلوات والمساجد، لا، الله أمر بعمارتها، لكن لا تصبح هدف. اجعل هدفك الأساسي مرضات الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا وما فيها إن جاءت أو ما شاءت هذا باختيار الله وبمشيئة الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. إذا أعطاك الله الدين فهو حبك. ولذلك صدقني صدقني، كل واحد فينا يعيش في نعم لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ثم يقول سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله ما تحصيها، والله ما تحصيها، ولا يستطيع إنسان أن يحصي نعم الله عليه. لكن يأتي الشيطان فيبدأ يقيس الإنسان، يجعل يقيس نفسه على الآخرين، بينما النبي يقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. الذي أسفل منك مليارات مليارات، والله مليارات. يعني بعض الناس الآن عنده مثلا بيت، عنده وظيفة، عنده زوجة، عنده ولد، عنده مال بسيط، صدقني هناك مليارات من البشر ما عندهم الكلام هذا، ما عندهم الكلام هذا. لا، ليش فلان عنده بيت عمارة 7-8 أدوار أنا ما عندي بيتي كله 3 أدوار؟ تبدأ تقارن نفسك بالآخرين بتتعب. ولذلك إذا أردت أن تقارن نفسك بالآخرين قارن نفسك من ناحية الدين. أنت مطالب بهذا، أنت مطالب بأن تقارن نفسك بالدين. فلان كيف دينه وأنا كيف ديني؟ ليش فلان أحسن مني في صلاته، في مسابقته للمسجد، في صدقته، في قيامه لليل، في القرآن، في الحفظ، في صلة الأرحام؟ أنت مطالب بهذا. لكن أما أنك تقارن نفسك بأمور الدنيا ستتعب. طيب تعالوا بنا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يقول صلى الله عليه وسلم خصلتان من كان تأفيه كتبه الله شاكرا صابرا. شاكر وصابر، وكلمة شاكر وصابر ما هي قليلة. إذا كتبك الله شاكرا احمد الله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والله يقول إيش؟ وقليل من عبادي الشكور. وأما الصابر فيكفي فخرا قول الله سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله مع الصابرين. خصلتان من كان تافيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. ما هما الخصلتان؟ قال صلى الله عليه وسلم من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. إذن النظر الحقيقية الصحيحة في دينك أنظر إلى من هو فوقك تقتدي به، في دنياك أنظر إلى من هو دونك فتحمد الله على ما أنت فيه. وبالتالي إذا كانت هذه النظرة عندك سيكتبك الله شاكرا سيكتبك الله صابرا. نتوقف ثم نعود إليكم بعد الفاصل بإذن تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقفنا أيها الأحبة قبل الفاصل عند الحديث الجميل الذي ذكرت لكم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. الخصلة الأولى قال: من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، هذه القضية، فاقتدى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به كتبه الله شاكرا صابرا. أقول أيها الأحبة، هذا هو المطلوب، أن تنظر في دينك إلى من هو فوقك في العلم، في العطاء، في البذل، في الاتباع، في العمل، ها، تقتدي به. دائما ترى نفسك مقصر، وفي دنياك إلى من هو دونك فتحمد الله على ما فضلك الله به. صدقوني يا أحبابي، أذكر حضرت صلح بين الرجل وزوجته، فتقول المرأة: هذا ما في خير، هذا كذا هذا كذا. فأذكر أعطيتها ورقة، قلت: اكتبي كل سلبياته وكل إيجابياته والله بيني وبينك. فكتبت سلبيات كثيرة وكتبت إيجابيات قليلة. فقلت لها لما رأيت، قلت: اسمعي، هل زوجك مدخن؟ قالت: لا. قلت: هذه إيجابية، لما لم تذكريها؟ هل زوجك يشرب الخمر؟ قالت: لا. هل زوجك عنده علاقات محرمة مع النساء؟ قالت: لا. هل زوجك ينام خارج البيت؟ قالت: لا. هل زوجك يضربك صباحا ومساء؟ قالت: لا. وبدأت أعدد لها جوانب كثيرة جدا جدا جدا. فالمرأة قلت: اتق الله في نفسك. هي المشكلة، مشكلتنا أن ننظر إلى قضية محددة وننسى أشياء كثيرة جدا. وبالمناسبة قصة طريفة قرأتها، أن رجلا عنده بيت يريد أن يبيعه، ما هو عاجبه البيت، فذهب إلى زميل له مسوق وقال له: أبغاك تسوي لي إعلان عشان إيش؟ أبيع البيت. فجاء الرجل إلى البيت وراءه وبدأ يكتب الصور الإيجابية لهذا البيت. كيف أن له فناء وأن فيه حديقة وأنه على شارع رئيسي وأن بجانبه مسجد وأن غرفه واسعة وأن طلاءه جميل وأن كهربته ممتازة وأن جيرانه، بدأ يذكر إيش الإيجابيات. فلما قدم الورقة لصاحبه، صاحب البيت يريد أن يبيعه، لما قرأ الورقة تهلل وجهه ثم أمسك الورقة ومزقها. قال لماذا؟ قال أنا من زمان وأنا أتمنى أن أعيش في بيت كهذا البيت. شوفوا انظر يا أحبابي، هو يعيش في هذا البيت لكنه ما نظر إلى الصورة الإيجابية فيه. يقول أنا لفترة طويلة أبحث عن بيت بمثل هذه المواصفات واكتشفت أن أنا أعيش في هذا البيت وأنا ما أدري. إذا مشكلتنا دائما لما تكون النظرة سوداوية، نظرة تشاؤمية. لا يا أخي ولا يا أختي، ينبغي الإنسان دائما إيش في دينه، انظر إلى من هو فوقك فاقتدي به، في دنياك انظر إلى من هو دونك فتحمد الله عز وجل. ولما نقول تنظر إلى من هو دونك حتى ترى الشريحة الكبيرة. أنا أسأل سؤال، حياة أكثرنا الآن خاصة في المجتمعات، يعني المجتمع الخليج ومجتمع بعض الدول الآن المتقدمة نوعا ما، لا أتكلم عن دول فقيرة. الآن يا أخواني لو نظرنا إلى بيوتنا لوجدنا أن بيوتنا أفضل من بيوت هارون الرشيد رحمه الله. تقول لي كيف أفضل؟ أقول لك، هل هارون الرشيد رحمه الله عنده أجهزة تكييف؟ ما عنده. ثلاجات؟ ما عنده. مراوح؟ ما عنده. لمبات؟ ما عنده. ما شاء الله يعني غرف نوم إيطالية وصينية ومصرية وكذا ما عنده. الموكيت هذا الذي يؤتى من شرق الأرض ومن غربه ما عنده. الأكواب هذه والأوراق والأقلام والنظارات والجوالات والتلفزيون والقنوات هل عنده؟ ما عنده. إذن هارون أفضل من كثير من الله يا أخواني، بل والله بيوتنا أفضل من مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والعصور المفضلة. إيش عندهم مساكين؟ إيش عندهم؟ كان صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة إذا أراد أن يسجد غمزها في قدمها فتسحب قدمها فيسجد من ضيق الغرفة. الآن عندك 4 غرف وصالة ودورات من أكرمكم الله ومطبخ وملحقات، البيت ضيق. إذن مشكلة القناعة والمقياس الحقيقي، دائما ننظر إلى من هو أحسن منا. يا أخي انظر إلى من هو دونك فستجد ملايين أنت أفضل منهم. مروا على رجل أو جماعة مروا على رجل أعمى وأبرص وأشل وجالس يقول الحمد لله، الحمد لله الذي فضلني على كثير من الخلق، الحمد لله الذي فضلني على كثير من الخلق. فقال له رجل، يا هذا بماذا فضلك الله على كثير من الخلق وأنت أعمى وأنت أبرص وأنت مشلول وفقير الحال وعلى قارعة الطريق؟ قال أحمد الله على أنه أعطاني لسانا يذكر الله به وقلبا يشكر الله على حاله. هذه قليلة. كم من إنسان عنده مليارات وملايين والله لا عنده لا لسانا ذاكرا ولا قلبا شاكرا. نعم الله علينا كثيرة، بعض الناس أعطاهم الله أموالا لكن أين العافية؟ أين العافية؟ كما كانوا يسمون في حكمة آل داود العافية هي الملك الخفي. بعض الناس ينظر لأصحاب القصور وأصحاب العماير وأصحاب الطائرات وأصحاب المناصب ويقول هذا الناس اللي عايشين صح. لا والله، أنت المؤمن اللي عايش صح، تأكل مثل ما تريد، تشرب مثل ما تريد، تنام مثل ما تريد، تخرج وتدخل مثل ما تريد، ها؟ تأكل الطعام الذي تريده، تفعل ما تشاء، غيرك ما يستطيع. صحيح عنده كنوز في البنوك لكنه ما هو مثلك. أي شيء تريد أن تأكله تفعله، تبغى تمشي تمشي، تبغى تصلي مع المسلمين في المسجد تستطيع، تلبس الثوب اللي تبغاه، تلبس ملابس رياضة، تنام زي ما تريد، غيرك ما يستطيع. عنده صح، عنده الدنيا، كما قال أحدهم، يقول كثير من الناس يفني عافيته في البحث عن المال، فإذا ورد المال ها قال أفناه في البحث عن العافية. طب من العافية عندك من بدري؟ لا لا مشكلتي أنا لا ما عندي عماير، ما عندي سيارات، ما عندي عمارات، ما عندي. عندك عافية، عافية تصلي مثل ما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل موتك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، اغتنمها. لذلك أيها الأحبة، بعض الناس كما قلت لكم مشكلته الأساسية أن هذا الكأس غير موجود عنده. طب عندك كؤوس كثيرة، عندك متاع كثير، لا لا لا هذا الشيء ما هو عندي. يا الله، طيب النعم التي أنت ترفل فيها وتعيش فيها. لذلك حتى مشاكل أسرية، مشاكل أسرية بين الأزواج وزوجاته، ما سفرني، ما جاب لي الماركة الفلانية، ما غير أثاث البيت، ما سوى كذا وما سوى كذا، وتبدأ مشاكل تخرج. لماذا؟ بسبب الدنيا. ترى الزوجة مثلا الكماليات التي عند قريباتها وزميلاتها وجاراتها ما هي عندها، ترى تغيير المتاع والفرش، تغيير كذا. الله المستعان، الله المستعان. والله بعض الأوقات ندخل مع بعض الجمعيات الخيرية، ندخل إلى بيوت تخرج أنت تبكي، تبكي من حالهم وأوضاعهم. فكيف وأنت تعد ملك بملوك الدنيا؟ صدقوني يا أحبابي، بعض بيوتنا كما قلت قبل قليل تنافس بيوت السلاطين في السابق، تنافس بيوت السلاطين. يعني كما قلت لك، يعني لو كان بيتك غرفة فيه مكيف، فيه ثلاجة، فيه تلفزيون، فيه تليفون، فيه قنوات فضائية، فيه انترنت، هل كانت عند السابقين؟ لذلك أنا أقول أيها الأحبة كما قال صلى الله عليه وسلم: أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم كثيرة، نعم كثيرة ووفيرة، لكن كثير من الناس ما ينتبه. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا الحديث الشريف، وعودة إلى الحديث الذي ذكرته في أول الحلقة: من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله عليه كتبه الله شاكرا صابرا. الله أكبر، والشاكر والصابر في الجنة. فهذا هو الأصل في المسلم: في دينك انظر إلى من هو فوقك، في دنياك انظر إلى من هو دونك، ستستقيم حياتك. لكن الكارثة إذا انقلبت الآية، قال صلى الله عليه وسلم: ومن نظر في دينه إلى من هو دونه. بعض الناس: أنا أحسن من غيري، يا أخي أنا أصلي غيري ما يصلي، يا أخي أنا أصلي في المسجد غيري ما يصلي في المسجد، يا أخي أنا أتصدق غيري ما يتصدق، يا أخي أنا أذكر الله غير، ويبدأ يزكي نفسه. قال: ومن نظر في دينه إلى من هو دونه. وإذا نظرت إلى من هو دونك ستصاب بالعجب والكبر، ستمدح نفسك، وزي ما يقول إخوان المصريين حتأخذ في نفسك مقلب: أنا أحسن من غيري. أنت تقيس الدين ما تقيس بالأدنى، تقيس بالأعلى. قال ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته. فلان معه وأنا ما معي. فلان عياله كلهم متوظفين، أنا عيالي ما متوظف إلا خمسة بس، الباقيين غير متوظفين. فلان ما شاء الله تبارك الله عنده كذا زوجة جميلة، لا زوجتي على قد حالها. فلان ما شاء الله يعيش في دور، أنا أعيش في شقة. ويبدأ إيش يأسف يأسف يأسف. لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا، لم يكتبه الله إيش شاكرا ولا صابرا، ما يكتبه الله. طب إذا كان غير شاكر معناته إيش؟ الشاكر إيش ضده؟ الجاحد. والصابر ماذا ما ضده؟ القانط. وهذه كارثة، أن يجحد الإنسان نعم الله عليه وأن يقنط ولا يرضى بقضاء الله وقدره، وين تروح من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا يا أخواني، والله أحبابي نحن نعيش في نعم عظيمة، نعم عظيمة، لكن من ينتبه لها؟ ما ينتبه لها إلا الذي فقدها. جاء رجل إلى أحد الصالحين يشكو فقرة وعوزة وقلة ما عنده ويشكوه بشدة، فماذا قال ذلك الرجل الصالح؟ قالوا يا أخي أتبيعني عينيك بمئة ألف؟ قالوا لا. تبيعني لسانك بمئة ألف؟ قالوا لا. تبيعني أذنك بمئة ألف؟ قالوا لا. تبيعني يدك بمئة ألف؟ قالوا لا. تبيعني قدمك بمئة ألف؟ قالوا لا. قال سبحان الله، عندك مئات الألوف وتقول فقير؟ عندك مئات الألوف تقول فقير؟ هذه مشكلتنا، دائما ننظر إلى إيش؟ نصف الكوب إيش؟ الفاضي، ما ننظر إلى نصف الكوب المليان. دائما نظرتنا إيش؟ ناقصة، تشاؤمية، سلبية. لا تقول يا أخي أنا عندي كوب نصفه فاضي، لا، قل عندي كوب نصفه مليان. هذا الصح، هذا من شكر النعمة أيها الأحبة. يا أخي والله زوجة، لا، الرجل الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وطرق عليه الباب يبغى يشتكي زوجته، وإذا به يسمع يعني صوت امرأة عمر مرتفع، أمير المؤمنين الذي كسرى يخافه وقيصر يخافه، وفتح الأمصار وفتح البلاد وفتح أكثر من ألف مدينة، والشيطان يفر من عمر من من عمر، ومع ذلك إيش يسمع زوجة عمر ترفع صوتها على عمر. أخواني المسلمين عنده مثل جميل يقول جيتك عبد المعين تعيني لقيتك عبد المعين تنعان. ها، المهم، فالرجل لما سمع الكلام خرج مشى، خرج عمر يرى من الطارق، وإذا بالرجل مشى، قال تعال إيش عندك؟ قال لا ما عندي شيء خلاص. قال ما عندك؟ قلت، قال يا أمير المؤمنين جئت أشتكي من زوجتي فوجدتك تعاني مما أعاني منه. يعني يقول يا أمير زوجتي ترفع صوتها علي وتصيح علي وتتكلم علي. قال وجدتك أنت مثلي. شوفوا عمر، عمر، عمر الذي يفر الشيطان منه، بدأ يعطي الرجل الصورة الإيجابية. أليست طاهية طعامي، غاسلة ملابسي، مربية أبنائي، أم أولادي، وبدأ يعطيه الصورة الإيجابية. أما أصبر عليها؟ هذه القضية التي ينبغي أن نعيش عليها أيها الأحبة. أخي انظر إلى الصورة المشرقة، انظر إلى النعم التي عندك، انظر إلى فضل الله عليك، لا تنظر إلى الأشياء التي حرمتها وهي قليلة، لأن نعم الله عليك كثيرة والله ما تحصيها، والله ما تحصيها، لأن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن دائما يا عبد الله، دائما يا أمة الله، الإنسان ينظر إلى إيش؟ إلى ما عنده فيحمد الله سبحانه وتعالى، وينظر في الدنيا إلى من هو دونه فيعرف نعمة الله عليه. أحدهم يقول يعني كان يتمنى عنده سيارة فارهة، عنده سيارة، فكان يمشي بسيارته، سيارة جميلة لكن ما هي فارهة، ما هي غالية، فرأى رجلا يمشي على أو معه كما يقولون دباب كفرتين، فحمد الله أنه عنده سيارة وهذا عنده دباب كفرتين. اللي راكب الدباب الكفرتين زعلان عنده دباب كفرتين وغيره عنده سيارة وهو ماشي رأى رجل معه كما يقولون إيش دراجة هوائية. طيب صاحب الدراجة الهوائية جالس يسوق الدراجة الهوائية زعلان أنه عنده دراجة هوائية غيره عنده دباب وعنده غير ذلك، فرأى رجلا يمشي قال الحمد لله أنا أحسن من هذا الذي يمشي. هذا الذي يمشي زعلان يطالع هذا اللي معاه دراجة هوائية أنه أفضل منه، ما دراجة هوائية أنا جالس أمشي برجولي. وهو يمشي مر على رجل مقطعة أرجوله فنظر قال لا الحمد لله أنا عندي أقدام. شوفوا يا إخواني إنسان إذا لم يرزق القناعة لن يرضى، وكل واحد إيش كل واحد يعني متجهم عن حاله ما هو راضي بحاله. اللي عنده سيارة فارهة يبغى أكثر، صاحب الدباب لا يقول صاحب السيارة أحسن مني، وصاحب الدرجة الهوائية يقول صاحب الدباب أحسن مني، والذي يمشي على أقدام يقول صاحب الدرجة الهوائية أحسن مني، وكل واحد معترض على حاله. يا أخواني كما قيل للإمام أحمد رحمه الله يا أبا عبد الله متى الراحة متى الراحة؟ قال الراحة عند أول قدم في الجنة، أول قدم. أما إذا جلسنا نقيس أنفسنا بفلان وفلانة وآل فلان وآل فلانة لا لا لا لا ما يمكن أن تستقيم قلوبنا وترتاح نفوسنا ونهنى في حياتنا. لماذا؟ دائما عندنا أمثلة، عندنا موازنة مستمرة. لكن الإنسان حينما يتخلص من قضية الدنيا وطمع الدنيا وهلع الدنيا وارضى بما قسم الله لك ويكون عنده ثقة بالله وبما عند الله كل الدنيا هذه يترفع عنها. وفعلا رأينا كثير من الصالحين خلاص عنده يقين الدنيا أقبلت ولا أدبرت ما تهم. قرأت في سيرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الملك خالد رحمة الله عليه زاره، أول ملك فهد لا الشك مني، فرأى بيته يعني بيت متواضع فأراد أن يبني له بيتا. هذا عالم وولاة أمر وفقهم الله يجرون العلماء، فهذا ولي الأمر يزور هذا العالم في بيته، فرأى بيته متواضعا فقال له سنبني لك بيتا. قال لا بارك الله فيك عندي بيت يبنى في المنطقة الفلانية جزاك الله خير. فلما خرج الملك طلاب يقولون للشيخ ابن عثيمين أين البيت الذي تبنيه؟ قال المقبرة الفلانية الحي الفلاني في مقبرة. قال هلك بيتي. هو ما كذب على الملك لكن قال هذاك البيت فعلا بيت كل إنسان مقبرة. الشاهد هؤلاء الذين عرفوا ما عند الله فترفعوا عن سفاسف الدنيا، هل لنا فيهم عبرة؟ يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صدوق العمل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.